باب السحر. وقول الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق. وقوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث اتى. وقوله: افتاتون السحر وانتم تبصرون. وقوله: يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. وقوله: ومن شر النفاثات في العقد والنفاثات السواحر تسحرون تعموا. السواحر يسحرون. والنفاثات السواحر تسحرون تعموا. اي نعم، فانها تسحرون. نعم. حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الاعطم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل اليه انه كان يفعل الشيء وما فعله حتى اذا كان ذات يوم او ذات ليله وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعطم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروات. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال: يا عائشة، كأنما أها مقاعة الحناء وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أهل استخرجته؟ قال: قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا فأمر بها فدفنت. تابعه أبو أسامة وأبو عمر وعمر بالزناد عن هشام. وقال الليث وابن عيينة عن هشام: في مشط ومشاطة. ويقال: مشاطة ما يأخذ من الشعر إلى مشط، والمشاطة من مشاطة الكتان. باب الشرك والسحر من الموبقات. الشعر هذا قوله باب السحر. قال الظاهر وغيره: السحر يطلق على معان، احدها ما لطف ودق، ومنه سحرت الصبي خادعته واستبلته، وكل من استمال شيئا فقد سحر. ومنه اطلاق الشعراء سحر العيون لاستمالتها النفوس. ومنه قول الاطباء: الطبيعه ساحره. ومنه قوله تعالى: بل نحن قوم مسحورون، اي مصروفون عن المعرفه. ومن حديث: إن من البيان للسحر. وسيأتي قليلا في باب المفرد ثاني ما يقع بخداع وتخيلات لا حقيقة لها، نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقوله تعالى: سحروا أعين الناس. ومن هناك سموا موسى ساحرا. وقد يستعين في ذلك بما يكون فيه خاصية كالحجر الذي يجلب الحديد المسمى المغناطيس الثالث ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الرابع ما يحصل بمخاطبة الكواكب واستبدال روحانياتها بزعمهم. قال ابن حزم: ومنه ما يريد من الطل السماد كالطابع الطل اسمعت ومنهما يريد من الطل الاسم. واحده طل اسم من الطل اسمات. من الطل اسمات كالطابع المنصوص فيه صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب فينفع إحساسه من لدغة العقرب وكالمشاهد لبعض بلاد الغرب وهي تلصفة فإنها لا يدخلها ثعبان قط إلا إن كان بغير إرادته. وقد يجمع بعضهم بين الأمرين الأخيرين كالاستعارة بالشياطين ومقابلة الكواكب، ليكون ذلك أقوى بزعمهم. قال أبو بكر الرازي في الأحكام له: كان أهل بابل قوما طاغية يعبدون الكواكب السبعة ويسمونها آلهة ويعتقدون أنها الفعالة لكل ما في العالم، وعلموا أوثانا على أسمائها ولكل واحد هيكل فيه صنعة يتقرب إليه بما يوافقه، ولكل واحد هيكل فيه صنعة ولكل واحد هيكل فيه صنمه يتقرب إليه بما يوافقه بزعمه من أدعية وذكور، وهم الذين بعث إليه إبراهيم عليه السلام، وكانت علومهم أحكام النجوم، ومع ذلك فكانت سحرة منهم يستعملون سائر وجوه السحر وينسبونها إلى أفعال الكواكب لئلا يبحث عنها وينكشف تمويههم. انتهى. ثم السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بها، ويطلق ويراد به فعل الساحر، والآلة تارة تكون معنى من المعاني فقط كالرقى والنفس في العقد، وتارة تكون بالمحسوسات كتصوير الصورة على صورة المسحور، وتارة بجمع الأمرين الحسي والمعنوي وهو أبلغ. فقلت في السحر قيل هو سحير فقط ولا حقيقة له، وهذا اختيار أبي جعفر الاستلبالي من الشافعية، وأبي بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم الظاهري والطائفة. قال النووي: الصحيح أن له حقيقة، الصحيح أن له حقيقة، وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء، ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. انتهى. لكن محل النزاع هل يقع بالسحر اختلاف عين أو لا؟ فمن قال إنه سفير فقط منع ذلك، ومن قال إن له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج الغير فيكون نوعا من الأمراض، أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير جمال الحيوان مثلا وعكسه. فالذي عليه الجمهور هو الأول، وذهب الطائف واختلف في السحر قتيلة هو سفير فقط ولا حقيقة له، وهذا اختيار أبي جعفر الاسترباني من الشافعية، وأبي بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم الظاهري والطائفة. قال النووي: الصحيح أن له حقيقة، وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء، ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. انتهى. لكن محل النزاع هل يقع بالسحر الخلاف عين أو لا؟ فمن قال إنه سخير فقط منع ذلك، ومن قال إن له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعا من الأمراض، أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجمال حيوانا مثلا وعكسه. الذي عليه الجمهور هو الأول، يعني هو أي مزاج حصل به مرض، حصل به تأثر، ولهذا قال في قصة الزوجين: ويتعلم منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فهو أقسام فيه التخيل، كما قال تعالى: يخيل الشيخ أنها تسعى، سحروا أيها الناس واسترهبوهم، وفيه الحقيقة من شر النفاثات في العقد ما يقع من تغيير في القلوب، فإنه يعمل أشياء تقبح صورة الرجل عند زوجتها أو صورتها عند زوجها أو عند المحب عند محبوبه، أو أشياء أخرى يحصل بها تغيرات، لكن لا يصل الحجر فيها حيوانا ولا الحيوان حجرا، لا، وإنما يكون أمرار وأشياء في القلوب وفي النفوس، تخدرات واختلاف في أنواع المرض الذي ينشأ عن هذا الشيء بأسباب الشياطين وخدمة الشياطين ودعوتهم من دون الله، وبأسباب ما يقع من عباداتهم من دون الله، فيحصل من هذا شر كثير، سارة من طريق النفس وسارة من طرق أخرى. نعم. هذا اللي عليه الجمهور. قلت أنه واقع الذي قال هذا ما الحصر ولا دليل عليه. نعم. وليس له شاهد من الواقع. ولا شاهد. نعم. وذهب الطائفة من قليلة إلى الثاني. فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسلم، وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف. إن كثيرا ممن يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه. ونقل الخطابي أن قوما أنكروا السحر مطلقا، وكأنه على القائلين بأنه سفير فقط وإلا فهي مكابرة. وقال المازري: جمهور العلماء على إثبات السحر وأن له حقيقة، ونفى بعضهم حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة. وهو مردود لوجود النقل بإثبات السحر، ولأن العقل لا ينكر أن الله قد يصف العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو مزج بين قوى على تركيب مخصوص. ونظر ذلك ما يقع من حذاق الأطباء من مزج بعض العقاقير ببعض حتى ينقلب الضار منها بمفرده فيصير بالتركيب نافعا. وقيل لا يزيد تأثير السحر على ما ذكر الله تعالى في قوله يفرقون به بين المرء وزوجه لكون المقام مقام تهويل، فلو جاز أن يقع به أكثر من ذلك لذكره. قال المازري: والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك. قال: والآية ليست نصا في منع الزيادة ولو قلنا إنها ظاهرة في ذلك. ثم قال: والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة أن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد، والكرامة لا تحتاج إلى ذلك بل إنما تقع غالبا اتفاقا، وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة في التحدي. ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق، وأن الكرامة لا تظهر على فاسق. ونقل النووي في زيادات الروث عن المتولي نحو ذلك. وينبغي أن يعتبر بحال من يقع الخالق منه، فإن كان متمسكا بالشريعة متجنبا للموبقات الذي يظهر على يده من الخوارق الكرامة، وإلا فهو سحر لأنه ينشا عن أحد أنواعه كإعانة الشياطين. وقال القرطبي: السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب، غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها إلا أحال الناس، وما أدته الوقوف على خواص الأشياء والعلم بوجود تركيبها وأوقاته، وأكثرها تخيلات بغير حقيقة وإيهامات بغير ثبوت، فيعظم عند من لا يعرف ذلك، كما قال الله تعالى عن سحرة فرعون: وجاءوا بسحر عظيم. مع أن حبالهم وعصيهم لم تخرج عن كونها حبالا وعصيا. ثم قال: والحق أن لبعض أصناف السحر تأثيرا في القلوب كالحب والبغض وإلقاء الخير والشر، وفي الأبدان بالألم والسقط، وإنما المنكور أن الجماد ينقلب حيوانا أو عكسه بسحر الساحر ونحو ذلك. وإنما المنكور أن الجماد ينقلب حيوانا أو عكسه بسحر الساحر أو نحو ذلك. قوله وقول الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الآية كذلك الأكثر. هذه لم يتبسطها أنا عايش المثل. اللهم لا إله إلا الله. قوله لا بس مثل قوله حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شوي قوله سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق بزاين قبل الراي مصغر. قوله يقال لبيد بفتح اللام وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة مهملة ثم مهملة الأعصر بوزن أحمر بمهملتين. ووقع في رواية عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عند مسلم: سحر النبي صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق. ووقع في رواية ابن عيينة الآفية قريبا: رجل من بني زريق حليف اليهود وكان منافقا. ويجمع بينهما بأن من أطلق أنه يهودي نظر إلى ما في نفس الأرض، ومن أطلق عليه منافقا نظر إلى ظاهر أمره. قال ابن جوزي: هذا يدل على أنه كان أسلم نفاقا وهو واضح. قد حكى عياض في الشفاء أنه كان أسلم، ويحتمل أن يكون قيل له يهودي لكونه كان من حلفائه لا أنه كان على دينه. وبنو زريق بطن من الأنصار مشهور من الخزرج، وكان بين كثير من الأنصار وبين كثير من اليهود قبل الإسلام حلف وإلقاء موز. فلما جاء الإسلام ودخل الأنصار فيه تبرؤوا منهم. قدرين الواقدي السند الذي وقع فيه السحر أخرجه عنه ابن سعد بسند له إلى عمر بن الحكم المرسل. قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في الحجاج ودخل المحرم من سنة 7 جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد بن الأعصر، كان حليفا في بني زريق وكان ساحرا، فقالوا له: يا أبا الأعصر أنت أسحرنا وقد سحرنا محمدا فلم نصنع شيئا. ونحن نجعل لك جعلا على أن تسحره لنا سحرا ينكأك. جعلوا له ثلاثة دنانير. ووقع في رواية أبي مرة عند الإسماعيلي فأقام 40 ليلة. في رواية وهيب عن هشام عند أحمد 6 أشهر. ويمكن الجمع بأن تكون 6 أشهر من ابتداء تغير مزاجه والأربعين يوما من استحكامه. وقال السهيل ولم أقف في شيء من الأحكام المشهورة على قدر المدة التي مكث النبي صلى الله عليه وسلم في أيام السحر، حتى ظفرت به في جامع معبر عن الزهري أنه لبث 6 أشهر. كذا قال وقد وجدناه موصولا بإسناد صحيح فهو المعتمد. قوله حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخير لأنه كان يفعل الشيء وما فعله. قال المازري أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها. قالوا وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويد هذا يعلن الثقة بما شرعوه من الشرائع، إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو تم، وأنه يوحى إليه بشيء ولن يوحى إليه بشيء. قال المازري وهذا كله مردود، لأن الدليل قد قام على قصة النبي صلى الله عليه وسلم مما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ، والمعجزات شاهدة بتصديقه، وتجويد ما قام الدليل على خلافه باطل. وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا زالت الرسالة من أجلها فهو في ذلك عرض لما يعترض البشر كالأمراض، فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له. ما عصمتي عن مثل ذلك في أمور الدين؟ قال وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطئهم. وهذا كثيرا ما يقع تخيله للإنسان في المنام، فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة. وهذا قد ورد صريحا في رواية ابن عيينة في الباب الذي يلي هذا ولفظه، حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. في رواية الحميدي أنه يأتي أهله ولا يأتيهن. قال الداودي يرى بضم أوله أن يضل. قال دكي ضبطت يرى بفتح أوله. قلت وهو من الرأي لا من الرؤية، فيرجع إلى معنى الظن. في مرسل يحيى بن يعمر عند عبد الرزاق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة حتى أنكر بصره، وعنده في مرسل سعيد بن المسيب حتى كاد ينكر بصره. قال عياض ظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده. قلت ووقع في مرسل عبد الرحمن بن كامل عند ابن سعد، فقالت أخت لبيد بن الأعصم إن يكن نبيا فسيخبر وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله. قلت فوقع الشك الأول كما في هذا الحديث الصحيح. وقد قال بعض العلماء لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك، وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يحفر ولا يثبت، فلا يبقى على هذا للملحد حجة. قال عياض احتمل أن يكون المراد بالسخير المذكور أنه يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوقت، فإذا دنا على المرأة فسر عن ذلك كما هو شأن المعقول. ويكون قوله في الرواية الأخرى حتى كاد ينكر بصره، أي صار الذي أنكر بصره بحيث إنه إذا رأى الشيء يخيل أنه على غير صفته، فإذا تأمله عرف حقيقته. ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم ينقل عنه في خبر من الأخبار أنه قال قولا فكان بخلاف ما أخبر به. وقال المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيدا، فقد مضى في الصحيح أن شيطانا أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منه. فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يكثر نقصا على ما يتعلق بالتبليغ، بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن الكلام أو عجز عن بعض الفعل أو حدوث تخيل لا يستقر بل يزول ويكفر الله كيد الشياطين. واستدل ابن القطان على أن الذي أصابه كان من جنس المرض قوله في آخر الحديث أما أنا فقد شفاني الله، وبالاستدلال بذلك نظر. لكن يؤيد المدعي أن في رواية عمرة عن عائشة عند البيهقي في الدلائل كان يدور ولا يدري ما وجعه. في حديث ابن عباس عند ابن سعد مرض النبي صلى الله عليه وسلم واخذ عن النساء والطعام والشراب، هبط عليه ملكان الحديث قوله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة شك من الراوي وأظنه من البخاري لأنه أخرجه في سنة إبليس من بدء الخلق فقال حتى كان ذات يوم ولا يشك ثم ظهر لي أن أحشك به من عيسى بن يونس وأن إسحاق نراه يتأخذه في مستدعي على الشك ومن طريقه أخذه أبو نعيم فيحمل الجزم الماضي على أن إبراهيم بن موسى شيخ البخاري حدثه به تارة بالجزم وتارة بالشك ويؤيده ما تأكله من الاختلاف عنه وهذا من نوادر ما وقع في البخاري أن يخرج الحديث تاما بإسناد واحد بلفظين ووقع في رواية أبي أسامة الآتي قريبا ذات يوم بغير شك وذاك بالنقص ويجوز الرفع ثم قيل إنها مصحبة وقيل بل هي من إضافة الشيء لنفسه على رأي من يجيده قوله وهو عندي لكنه دعا ودعا فلا وقع وفي رواية الماضية في بدء الخلق حتى كان ذات يوم دعا ودعا وكذا علقه المصنف لعيسى بن موسى في الدعوات ومثله في رواية الليل قال الكرماني يحتمل أن يكون هذا الاستدراك من قولها عندي أي لم يكن مشتغلا بي بل اشتغل بالدعاء ويحتمل أن يكون من التخيل أي كان السحر أضره في بدنه لا في عقله وفهمه بحيث أنه توجه إلى الله ودعا على الوضع الصحيح والقانون المستقيم ووقع في رواية ابن نمير عند مسلم فدعا ثم دعا ثم دعا وهذا هو المعهود منه أنه كان يكثر الدعاء ثلاثة وفي رواية مهيب عند أحمد وابن سعد فرأيته يدعو قال النووي في استحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات وهذه سنة صلى الله عليه وسلم الفزع إلى الدعاء والإلحاح فيه والإكثار منه وتكراره عليه الصلاة والسلام هكذا ينبغي لأتباعه فزعوا إلى الدعاء والجد في ذلك والتكرار والضلاع إلى الله والصدق والإخلاص مع تعاطي الأسباب الأخرى. نعم قال النووي في استحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات وتكريره والالتجاء إلى الله تعالى في دفع ذلك قلت سلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصه مسلكي التفويض وتعاطي الاسباب ففي اول الامر فوض وسلم لامر ربه فاحتسب الاجر في قدره على فلائه ثم لما تمادى ذلك وخشي من تماديه ان يضعفه عن فنون عبادته جنح الى التداوي ثم الى الدعاء وكل من المقامين غايه في الكمال قوله اشعرت اي علمت اي علمت شعرت قوله أشعرت أي علمت وهي رواية عنينة كما في الباب الذي بعده قوله أفتاني فيما استفتيته في رواية الحميدي أفتاني في أمر استفتيته فيه أي أجابني فيما دعوت فأطلق على الدعاء استفتاء لأن الداعي طالب والمجيب محسن أو المعنى أجابني بما سألت عنه لأن دعاءه كان أن يطلعه الله على حقيقة ما هو فيه لما اشتبه عليه من الأمر ووقع في رواية عمرو عن عائشة أن الله أنبأني بمرضي أي أخبرني قوله أتاني رجلان وقع في رواية أبي أسامة قلت وما لا قال أتاني رجلان ووقع في رواية معمر عند أحمد ومرجع ابن رجاء مرجع عند أحمد ومرجع ابن رجاء عند الطبراني كلاهما عن هشام أتاني ملكان سماهما ابن سعد في رواية منقطعة جبريل وميكائيل وكنت ذكرت في مقدمة ذلك احتمالا قوله فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي لم يقع لي أيهما قعد عند رأسه لكنني أظنه جبريل بخصوصيته به عليهما السلام ثم وجدت في السيرة الدمياطي الجزم بأنه جبريل قال لأنه أفضل ثم وجدت في حديث زيد بن أرقم عند النسائي وابن سعد وصححه الحاكم وعبد بن حميد سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أنيابا فأتاه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك عقد لك عقدا في بئر كذا فدل مجموع الطرق على أن المسؤول هو جبريل والسائل ميكائيل قوله فقال أحدهم ما لصاحب في رواية ابن عيينة الآتية بعد ذلك فقال الذي عند رأسي للآخر في رواية الحميدي فقال الذي عند رجلي فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي وكأنها أصوب وكذا هو في حديث ابن عباس عند البيهقي ووقع بالشك في رواية ابن نمير عند مسلم قوله ما وجع الرجل كذا للأكثر في رواية ابن عيينة ما بال الرجل وفي حديث ابن عباس عند البيهقي ما ترى فيه إشارة إلى أن ذلك وقع فيه في المنام إذ لو جاء إليه باليقظة لخاطبه وسأله ويحتمل أن يكون كان بصفة النائم وهو يقرأ فتخاطبا وهو يسمع وأطلق في رواية جعفر عن عائشة رضي الله عنها أنه كان نائما وكذا في رواية ابن عيينة عند الإسماعيلي فانتبه من نومه ذات يوم وهو محمول على ما ذكر وعلى تفسير حملها على الحقيقة ورؤيا الأنبياء وحي ووقع في حديث ابن عباس عند ابن سعد بسبب ضعيف جدا فهبط عليه ملكان وهو بين النائم واليقظة قوله فقال مطلوب أي مسحور يقال صب الرجل بالضم إلى سحر قالوا كنوا عن السحر بالصدق فهؤلاء كما قالوا للذي يسلي وقال ابن الأنباري الطب من الأرداء يقال العلاج الداء طب والسحر من الداء ويقال له طب وأخرج أبو عبيد من مرسل عبد الحق بن أبي ليلى قال احتجب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه بقرن حين طب قال أبو عبيد يعني سحر قال ابن القيم بنى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أولا على أنه مرض وأنه مرض قال ابن القيم بنى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أولا على أنه مرض وأنه عن مادة مالت إلى الدماغ وغلبت على البطن المقدم منه تغيرت مزاجه فرأى استعمال التجارة لذلك مناسبة فلما أوحي إليه أنه سكر عدل إلى العلاج المناسب له وهو استخراجه قال ويحتمل أن مادة السحر انتهت إلى إحدى قوى حتى صار يخير إليه ماله فإن السحر قد يكون من تأثير الأرواح القبيحة وقد يكون من انفعال الطبيعة وهو أشد السحر واستعمال الحجم لهذا الثاني نافع لأنه إذا هيج الأخلاط وظهر أثره في عضو كان استخراج مادة الخبيثة نافعا في ذلك وقال القرطبي إنما قيل للسحر طب لأن أصل الطب الحكم الشيء والتفطن له فلما كان كل من علاج المرض والسحر إنما يتأتى عن فطنة وحب أطلق على كل منهما هذا الاسم قالوا في مسلم ومشاطة أما المسلم هو بضم الميم ويجوز كسرها أثبته أبو عبيد وأنكره أبو زيد وبالسكون فيهما وقد ضم ثانيه مع ضم أوله فقط وهو الآلة المعروفة التي يصرح بها شعر الرأس واللحية وهذا هو المشهور ويطلق المشهور بالاشتراك على أشياء أخرى منها العظم العريض في الكتف وسلاميات ظهر القدم ونبت صغير يقال له مشط الذنب قال القرطبي يحتمل أن يكون الذي سحر به النبي صلى الله عليه وسلم أحد هذه الأربع قلت وفاته آلة لها أسنان وفيها هراوة يقبض عليها ويغطى بها الإله قال مسيدة المحكم إنها تسمى المشط والمشط أيضا سمة من سمات البعير تكون في العين والفخذ ومع هذا فالمراد بالمشط هنا هو الأول فقد وقع في رواية عمرو بن عائشة فإذا فيها مشط رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مرابة رأسه في حديث ابن عباس من شعر رأسه ومن أسنان مشطه في مرسل عمر بن الحكم فعمد إلى مشطه وما مشط من الرأس من شعر فعقد بذلك عقدا قوله مشاط سيأتي بيان الاختلاف هذه بالطاية والقاء في آخر الكلام على هذا الحديث حيث بينه المصنف قوله وجف طلع نخلة ذكر قال عياض وقع للمسلم يعني في البخاري والعبري يعني في مسلم بالفاء ولغيرهما بالموحدة أخرى أما رواية عيسى بن يونس هنا فوقع لحكم هني بالفاء ولغيره بالموحدة وأما روايته في بدء الخرق فالجميع بالفاء وكذا في رواية ابن عيينة للجميع وللمستملي في رواية أبي أسامة بالموحدة وللحكم هني بالفاء وللجميع في رواية أبي ضمرة في الدعوات بالفاء قال القرطبي روايتنا يعني في مسلم بالفاء وقال النووي في أثر يمتحي بالأدنى بالباء يعني في مسلم وفي بعضها بالفاء وهما بمعنى واحد وهو الغشاء الذي يكون على الطلع ويطلق على الذكر والأنثى ولهذا قيده للذكر في قوله طلعة الذكر وهو بالإضافة انتهى ووقع في روايتنا هنا بالتنوين فيهما على أن لفظ ذكر صفة للجفن وذكر القرطبي أن الذي بالفاء هو وعاء الطلع وهو الغشاء الذي يكون عليه وبالموحدة داخل الطلع إذا خرج منه الكفر قاله شل قال ويقال أيضا لداخل الركية من أسفلها إلى أعلاها جف وقيل هو من القط يعني ما قطع من قشورها وقال أبو عبد الشيباني أجف بالفاء شيء ينطر من جذوع النخل قال وأين هو قال هو في بئر ذرات ذات نعينة وغير تحت راعوفة سيأتي شخصها بعد باب وذروات فتح المعجمة وسكون الراء حسب السين فتحها وأنه قرأه كذلك قال ولكنه بالسكون أشبه في رواية ابن نمير عند مسلم في بئر ذي أروان ويأتي في رواية أبي ضمر في الدعوات مثله بنسخة الصغاري لكن بغير لفظ البئر ولغيره في ذروان وذروان بئر في بني ذريع. فعلى هذا فقوله بئر في بئر ذروان مضاف للشيء لنفسه ويجمع بينهما وبين رواية ابن أمية بأن الأصل بئر في أروان. ثم لكثرة الاستعمال سهلت الهمزة فصارت ذروان. ويؤيده أن أبا عبيد البكري صوب أن اسم البئر أروان بالهمز وأن من قال ذروان أخطأ فصار أنه ليس بخطأ على ما وجهته. ووقع في رواية أحمد عن وهيب وكذا في روايته عن ابن أمية بئر أروان كما قال البكري. فكأن رواية الأصيلي كانت مثلها فسقطت منها الراء. ووقع عند الأصيلي فيما حكاه عياض في بئر ذي أروان بغير راء قال عياض وهو وهب. إن هذا موضع آخر على ساعة من المدينة وهو الذي بنيته مسجد القراء. قوله فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه وقع في حديث عباس عند النساء فبعد إلى علي وعمال فأمرهما أن يأتي البئر وعنده في مرسل عمر بن الحكم فدعا جبير بن إياس لزرته وهو ممن شهد بدرا فدله على موضعه في بئر ذروان فاستخرجه. قال ويقال الذي استخرجه قيس بن قطة الزرقي ويشعر بأنه أعان جبيرا على ذلك وباشره بنفسه فنسب إليه. وعند ابن سعد أيضا أن الحارث بن قيس قال يا رسول الله ألا يهور البئر. فيمكن تفسير من أبهم بهؤلاء من أبهم بهؤلاء أو بعضهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجههم أولا ثم توجه فشاهدها بنفسه. قوله فجاء فقال يا عائشة في رواية وهيب فلما رجع قال يا عائشة ونحوه في رواية أبي أسامة والأخلق. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البشر فنظر إليها ثم رجع إلى عائشة فقال في رواية عمرة عن عائشة فنزل رجل فاستخرج فيه من الزيادة أنه وجدت الطلعة كمثالا من شر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا فيه إبر مغروزة وإذا وتر فيه 11 عقدة. فنزل جبريل بالمعوذتين وكلما قرأ آية حلت عقدة وكلما نزع عبرة وجد لها ألما ثم يجد بعدها راحة. في حديث ابن عباس نحوه كما تقدم التنبيه عليه. في حديث زيد بن أرقم الذي يشرف إليه عند عبد بن حميد وغيره فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين وفيه فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية فجعل يقرأ ويحل حتى قام كأنما نشط من عقال. وعند المساعد من طريق عمر مولى وفرة معبلة استخرج السحر من الجف من تحت البئر ثم نزعه فحل فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله كان ماءها في رواية ابن أمية والله لكان ماءها أي البئر مطاعة الحنة بضم النون وتخفيف القاف الحنة معروف وهو بالمد أي لو ماء البئر لو الماء الذي ينفع فيه الحنة. قال ابن سينا يعني أحمر. وقال الداوودي مراد الماء الذي يكون من غسالة الإناء الذي تعجن فيه الحنة. قلت ووقع في حديث زيد بن أرقم عند الإسناد والصحابة والحاكم فوجد الماء وقد اصبر. قال يقوي قول الداوودي قال القرطبي كان ماء البئر قد تغير إما لرداته بطول إقامته وإما لما تركه من الأشياء التي ألقيت في البئر. قلت ويرد الأول أن عند ابن سعد في مرسل عبد الرحمن بن كعب أن الحارث بن قيس هور البئر المذكورة وكان يستعجب منها وحفر بئر أخرى فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرها. قوله وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين كذا هنا وفي الرواية التي في بدء الخلق نخلها كأنه رؤوس الشياطين في رواية ابن عيينة وأكثر الرواة عن هشام وفي رواية ابن عيينة وأكثر الرواة عن هشام كأن نخلها بغير ذكر رؤوس أولا والتشبيه إنما وقع على رؤوس النخل. فلذلك أفصح به في رواية الباب وهو مقدر في غيرها. ووقع في رواية عمرة عن عائشة فإذا نخل الذي يشرب من مائها قد التوى تعفه كأنه رؤوس الشياطين. وقد وقع تشبيه طلع شجرة الزقوم في القرآن برؤوس الشياطين. قال الفضار وغيره يحتمل أن يكون شبه طلعها في قبحه برؤوس الشياطين لأنها موصوفة بالقبح. وقد تقرر في اللسان أن من قال فلان شيطان أراد أنه قبيح أو قبيح وإذا قبحه مذكرا قالوا شيطان أو مؤنثا قالوا غول. ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين الحيات والعرب تسمي بعض الحيات شيطانا وهو ثعبان قبيح الوجه. ويحتمل أن يكون المراد نبات قبيح قيل إنه يوجد باليمن. قوله قلت يا رسول الله أفلا استخرج في رواية أبي أسامة فقال له ووقع في رواية ابن عيينة أنه استخرج وأن سؤال عائشة إنما وقع عن النشرة فأجابها بلا سيأتي بسط القول فيه بعد باب قوله قتلت ونثر على الناس فيه شرا في رواية تشبهني سوءا ووقع في رواية أبي أسامة أن تثور بفتح المثلثة وتشديد الواو وتشديد الواو وهما بمعنى والمراد بالناس التعميم في الموجودين قال أنه خشي من إطراده وإشاعته ضررا على المسلمين من تذكر السحر وتعلمه ونحو ذلك وهو من باب شرط المصلحة خوف المفسدة ووقع في رواية ابن نمير على أمتي وهو قابل أيضا للتعميم لأن الأمة تطلق على أمة الإجابة وأمة الدعوة وعلى ما هو أعم وهو يرد على من زعم أن المراد للناس هنا لبيد بن الأعصم لأنه كان منافقا فأراد صلى الله عليه وسلم أن لا يثير عليه شرا لأنه كان يكثر الإغضاء عما يظهر الإسلام ولو صدر منه ما صدر وقد وقع أيضا في رواية ابن عيينة وكرهت أن أثير على أحد من الناس شرا نعم وقع في حديث عمرة عن عائشة وقيل يا رسول الله لو قتلته قال ما وراءه من عذاب الله أشد في رواية عمرة وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف فعفى عنه في حديث زيد بن أرقم وما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودي شيئا مما صنع به ولا رآه في وجهه وفي مرسل عمر بن الحكم فقال له ما حملك على هذا قال حب الدنانير وقد تقدم في كتاب الجزة قول ابن هشام وقد تقدم في كتاب الجزة قول ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل وأخرج ابن سعد بن مسرع كلمة أيضا أنه لم يقتل ونقل عن الواقف أن ذلك أصح من رواية من قال إنه قتل ومن ثم حكى عيامة الشفاء قولي هل قتل أم لم يقتل وقال القرطبي لا حجة على مالك من هذه القصة لأن ترك قتل لبيد بن الأعصم كان لخشية أن يثير بسبب قتله فتنة أو لئلا ينصر الناس عن الدخول في الإسلام وهو من جسم ما راعاه النبي صلى الله عليه وسلم من منع قتل المنافقين حيث قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه قوله فأمر بها أي البئر فدفئت وهكذا وقع في رواية ابن نمير وغيره عن هشام وأورده مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام عقب رواية ابن نمير وقال ولم يقل أبو أسامة في رواية فأمر بها فدفئت حكمه كأن شيخه لم يذكرها حين حدثه وإلا فقد أوردها البخاري عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة كما في الباب بعده قال في آخره فأمر بها فدفنت وقد تقدم أن في مرسل عبد الرحمن بن كعب أن الحارث بن قيس هورها قوله تابعه أبو أسامة هو حماد بن أسامة وتأتي روايته موصولة بعد بابين قوله أبو ضرة هو أنس بن عياض ستأتي روايته موصولة في كتاب الدعوات قوله وابن أبي الزناد هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الأكوان ولم أعرف من وصلها بعد قوله وقال الليث وابن عيينة عن هشام في مشت ومشاطة كذا لأبي بكر ولغيره ومشاقة وهو الصواب ومشاقة وهو الصواب وإلا لاتحدث الروايات ورواية الليل قد تقدم ذكرها في بدء الخلق ورواية معينة تأتي موصولة بعد باب وذكر النزلي في الأطراف تبعا لخلق أن البخاري أخذه في الطب عن الحميدي وعن عبد الله بن محمد كلاهما عن ابن عيينة وطريق الحميدي ما هي في الطب في شيء من النسخ الذي وقفت عليها وقد أخرجه أبو نعيم المستخرج من طريق الحميدي وقال بعده أخرجه البخاري عن عبيد الله بن محمد لم يزد على ذلك وكذا لم يذكر أبو مسعود في أطرافه الحميدي والله أعلم وكذا لم يذكر أبو مسعود في أطرافه الحميدي والله أعلم قوله ويقال المشاطة ما يخرج من الشعر إلى مشط هذا الاختلاف فيه بين أهل اللغة قال ابن قتيبة المشاطة ما يخرج من الشعر الذي سقط من الرأس إلى كلحة بالشعر وكذا من اللحية قوله المشاطة ما يخرج من الشعر الذي سقط من الرأس إلى كلحة بالمشط وكذا من اللحية قوله والمشاطة المشاطة الكشتان كذا لأبي لدن كأن المراد أن اللفظ مشترك بين الشعر إلى مشط وبين الكشتان إلى سدح ووقع في رواية غير أبي ذنب والمشاقة وهو أشبه وقيل المشاقة هي المشاقة بعينها والطاف تبدل من الطائر قرب المخرج والله أعلم هذا بحث عظيم ولهذا قرأناه لأن بعض المتأخرين ابتلوا بتأثر بأقوال الملاحدة زعموا أن خبر السحر منكر وعرف لما تقدم من الصواب أنه صحيح وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتأثر بذلك إلا في أشياء يسيرة كما يتعلق بينه وبين أهل بيته وأما ما يتعلق بالبلاغ والبيان فالله قد عصمه وعافاه من ذلك ولم يقل شيء من يؤثر على البلاغ والبيان وفي هذا من الفوائد أنه يقع للرسل مثل هذه الأشياء من باب الابتلاء والامتحان لكنه لا يضره من جهة الرسالة وفي من الفوائد أن مثل هذا إذا وجد أنه يقضى عليه ويتلف حتى يبطل السحر الذي فعله صاحب الجريمة. ولهذا استخرج كما في الروايات الأخرى وزيل وحلت العقد ودفنت البئر حتى يموت خبرها. هذا يروى عن حسن بن البصري والصواب لا يحل السحر الا سحر. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نشر انها من عمل الشيطان تداوى بغير السحر. نعم سم مدة السحر. نعم قل بعض السحر اذا حاول الانسان حله قد يضره بماضيه. نعم هل اولى دفنها او لا بد من حله؟ يظهر لا بد من إتلافه حتى لا يبطل ما فيه إتلاف اللي ما كان يعني هناك شيء معقود يبطل كان شيء نصغ بعضهم بعض يبطل وثم يدفن أو يحرق يعني لا يبقى له أثر. هل هذا التأذيب ولا قتل؟ نعم هل يحمل العمل هذا يختصر العمل هذا؟ المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يقتله ولعل هذا من باب التعليف من باب التعليف والدعوة إلى الله عز وجل ولأنه يهودي المشهور. وأما إذا فعله مسلم يقتل لأن السحر ردة عن الإسلام لا يقع إلا باستعانة الشياطين فالساحر يقتل كما قتل كما فعل عمر رضي الله كما نعم ما يجوزنا. نعم الله أعلم لكن المؤلف قال إلى 6 أشهر إلى 40 يوم. نعم اختصر المؤلف هنا هو ذكره المواضع كاملا ذكر بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات ومن ان نسال الله العافيه. نعم باب من استخرج السحر. وقال قتاده قلت لسعيد بن سيد رجل به طب او يؤخر عن امراته ايحل عنه او ينشر؟ قال لا باس به انما يريدون به الاصلاح فاما ما ينفع فلن ينه عنه. حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت بن عيينه يقول أول من حدثنا أبي بن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشام عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان هذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقالت عائشة فقال يا عائشة علمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه. أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مكبوب. قال ومن خلفه؟ قال لبيد بن عصم رجل من بني زريق حليب اليهود كان منافقا. قال وفيم؟ قال في مشط ومشاطب. قال وأين؟ قال في جف في جف طلعت في جف طلعت نكر تحت رعوفة في بئر دروان. قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم برحب فاستخرج. فقال هذه البئر التي يريدها وكأنما نقاعة الحنة. وكأن نخلا رؤوس الشياطين. قال استخرج. قالت فقلت أفلا أي تنشر. فقال فقلت قلت إيه؟ قالت فقلت أفلا أي تنشرت. فقال أنا والله أنا والله فقد شفاني أنا والله فقد شفاني وأكره ونزير على أحد من أول من حدثنا أبي بن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقالت عائشة فقال يا عائشة علمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه. أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مكروه. قال ومن قدمه؟ قال لبيد بن عصم رجل من بني زريق حليب اليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في نشط ومشاطة. قال وأين؟ قال في جف طلعت في جف طلعت نكر تحت رعوفة في بئر دروان. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم المرح فاستخرج. فقال هذه البئر التي يريدها وكأن ماءها نقاط الحنة وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. قالت فقلت أفلا أي تنشر. فقال قلت قلت إيه؟ قالت فقلت أفلا أي تنشرت. فقال أنا والله أنا والله فقد شفاني أنا والله فقد شفاني وأكره نذير على أحد من الناس شطا. كذا عندك أما أما والله قد شفاني لما طحب أرفع ولا بيجان قوله أنا والله كان الرفع أظهر إني والله قد شفاني فلا حاجة إلى إشارة الشر. قالت فقلت أفلا أي تنشر. وقال في رواية الحميدي فقلت يا رسول الله فهلا. قال سفيان بمعنى تنشرت. فبين الذي فسر المراد بقولها أفلا كأنه لم يستحوذ له فذكره بالمعنى. وظاهر هذه اللفظة أنه من النشرة. وكذا وقع في رواية محمد بن هشام عند أحمد. فقالت عائشة لو أنك تعني تنشر وهو مقتضى صنيع المصنف حيث ذكر النشرة بالترجمة ويحتمل أن يكون من النشر مع الإفراد فيوافق رواية رواه برفض فألا أخذته ويكون له هذه الرواية ألا استخرج. وحرم المفعول للعلم به ويكون مراد به ويكون المراد في المخرج ما حواه الجف المخرج ما حواه الجف الجف نفسه فيتأيد جر متقدم ذكره تكميل. قال ابن القيم من أنفع الأدوية وأقوى ما ينفذ من النشرة مقاومة السحر الذي ومن تغييرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والقراءة. فقلب إذا كان ممتلئا من الله معمورا بذكره وله وجه من الذكر والدعاء والتوجه لا يقل به كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له. قال وسلطان دليل السحر هو في القلوب الضعيفة، ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والسجان والجحال، لأن أرواح القبيلة إنما تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها. انتهى ملخصا. ويعكر عليه حديث الباب وجواز السحر على النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم وقامه وسر توجهه وملازمة ذلك، ولكن يمكن الانفصال عن ذلك لأن الذي ذكره محمول على غالب، وأن ما وقع به صلى الله عليه وسلم ببيان تجويز ذلك والله أعلم. قوله أكره أن يسير على أحد ما تعرض لها الشارح، وكان المقام في شيء من الحلف أن أمرادها يعني أن يفعل شيئا يعني يعلمه الناس، بأن يصنع شيئا بلبيد أو بأن ساعد لبيد، وأحب أن يمات الأمر وينتهي لما حصل إخراجه في السحر وقضاه عليه. نعم. تعرض له. نعم. تعرض له قبل ذلك. أريد أن أثير على نفسي في الشر. رواية الكشميهني سوءا. وقع في رواية أبي أسامة أن أثور فتح المثلث وتشديد الواوي وهما بمعنى، والمراد بالناس التعميم في الموجودين. قال النووي: خشي من إخراجه وإشاعته ضررا على المسلمين من تذكر السحر وتعلمه ونحو ذلك، وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسدة. وقع في رواية ابن نمير على أمتي، وهو قابل أيضا للتعميم، لأن الأمة تطلق على أمة الإجابة وأمة الدعوة وعلى ما هو أعم، وهو يرد على من زعم أن المراد بالناس هنا لبيد بن الأعصم، لأنه كان منافقا فأراد صلى الله عليه وسلم ألا يثير عليه شرا، لأنه كان يؤثر الإغضاء عمن يظهر الإسلام ولو صدر منه ما صدر. وقد وقع أيضا في رواية ابن عيينة: وكرهت أن أثير على أحد من الناس شرا. نعم. وقع في حديث عمرة عن عائشة رضي الله عنها: فقيل يا رسول الله لو قتلته؟ قال: ما وراءه من عذاب الله أشد. وفي رواية عمرة: فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف فعفى عنه. وفي حديث زيد بن أرقم: فما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودي شيئا مما صنع به، ولا رآه في وجهه. وفي مرسل عمر بن الحكم فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: حب الدنانير. قد تقدم في كتاب الجزية في قول ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله. وأخرج ابن سعد من مرسل عكرمة والله ما هو مطابق للواقع، لأنه القصة فيها أنا أخرجه وضع عليه، لكن بعبارة تنشرت غير مسألة قتله. نعم. لأن ترك قتل لبيد بن الأعصم وهذا شيء، قتله شيء والتنشر شيء. نعم. باب السحر. كم كلام عندك؟ نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا موسى متى نشار نبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم فهو عندي دعا الله ودعاه، ثم قال: شعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه. قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطلوب. قال: ومن طبه؟ قال: نجيد بن العصب اليهودي من بني زريق. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعت لكر. قال: فأين هو؟ قال: في الجف اللي يسموه الناس الكافور، كافورة. نعم، كافور طلعة في الغشاء الذي يكون فيه الطلع. نعم. ويقال له كفار أيضا. نعم. قال: فأين هو؟ قال: في بئره أروان. قال: وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه إلى البئر، فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة وقال: والله لكأنها نقاط الحناء، ولكأن نقل رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، فخشيت أن تثور على الناس من شرها وأمر بها فدفنت. هذا أصرح، هذا أصرح، أنا أخرجت غير تنشرت، وكان أراد بالتنشر إخراجه، يعني لأن النشر حل السحر المسحور، فإخراجه حل للسحر، فلهذا قال لا، أما أنا فقد شفاه الله وكرهت ما وجه النشر، لأن في إخراجه شاع، هذا واضح في المعنى الآن. نعم. في تقدم أيضا في ما قرأنا سابقا. نعم. نعم. كتاب إن من البيان سحرا. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق وخطبا فعجب الناس ببيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا أو إن بعض البيان سحر. باب الدواء العدوى للسحر. حدثنا علي حدثنا مروان أخبرنا هاشم أخبرنا عامر بن سعد النبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصطبح كل يوم ثمرات عدوى. من اصطبح كل يوم ثمرات عدوى لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. ما عندكم سمع. وقال غيره سبع ثمرات. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا موسى حدثنا هاشم وهاشم قال سمعت عامر بن سعد سمعت سعد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح سبع ثمرات عدوى لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. أصحاب اللي قبله منهم؟ أصحاب اللي قبله كلاهما سعد؟ نعم. نعم. وفي رواية مسلم إحدى روايات مسلم من صبح بسبع تمرات مما بين لابتيها، هذا يدل على عموم تمر المدينة وأنه يعم العجوة وغيرها. نعم. يرجى لكن ظاهر النص أنه خاص بالمدينة، ولكن بالنظر إلى قرب المادة فيما بين التمر المتقارب ما في بعض الروايات من تمر يرجى أنه إذا تصبح من التمر الآخر يرجى يكون ذلك يحصل به المقصود، لكن ما كان من المدينة يكون أكمل ومتيقن. باب لا هامة. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا بلى لا هامة شوف الشرح الشرح لا هو ما قرأ. نعم. قوله باب الشرك والسحر من الموبقات. أي الموبقات قوله سنه الموبقات الشرك بالله والسحر. هكذا أورد الحديث مختصرا وحذف لفظ العدد وقد تقدم في كتاب الوصايا بلفظ اجتنب السبع الموبقات وساق الحديث بتمامه. ويجوز نصب الشرك بدلا من السبع ويجوز الرفع على الاستئناف فيكون خبر مبتدا محذوف والنكته باختصاره على ابنتين من السبع هنا الرجل الى تاكيد اهل السحر. فظن بعض الناس ان هذا القدر هو جمله الحديث وقال ذكر الموبقات وهي صيغه جمع وفسرها باثنتين فقط ومن قبيل قوله تعالى في آيات بينات مقام إبراهيم من دخله كان آمنا فاقتصر على اثنتين فقط هذا على أحد الأقوال في الآية. ولكن ليس الحديث كذلك فإنه بالأصل سبع كذب البخاري منها خمسة وليس شأن الآية كذلك. وقال ابن مالك تضمن هذا الحديث حذف المعطوف بالعلم به، فإن التقدير السلب الموبقى بشرك بالله والسر وخواتيمه. وجاب الحذف لأن الموبقات سبع، وقد ثبتت في حديث آخر، واقتصر في هذا الحديث على تنظيم منها تنبيها على أنهما حق الاجتناب، ويجوز رفع الشرك والسحر على تقدير منهن. قلت وظاهر كلامي يقتضي أن الحديث ورد هكذا تارة وتارة ورد بتمامه، وليس كذلك، وإنما الذي اختصره البخاري نفسه كعادته في جواب الاختصار على بعض الحديث. وقد أخرجه المصنف في كتاب الوصايا في باب قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. عن عبد العزيز بن عبد الله شيخه في هذا الحديث في هذا الإسناد، وساقها سبب فذكر باب السحر وقتل النفس إلى آخره، وأعاده في أواخر كتاب المحاربين بهذا الإسناد بعينه بتمامه. وأغفر المزي في الأطراف ذكر هذا الموضع في ترجمة سالم أبي الغيث عن أبي هريرة. وكان ينبغي المؤلف أن يكمل فنعوذ بالله من العجز والكسل. نعم، كان ينبغي كملها قتل الناس أكل الربا وكمال اليتيم والتولي والزحف المحصنات الغافلات المؤمنات، لكن من عادة محبة الإحالة وأن لا يكرر، ولا ساقها هنا، ساق اللفظ لكان أجمل وأحسن وأنفع ولا يضره شيء. نعم، الله المستعان. نعم، بعده قوله باب أن يستخرج السحر. نعم، إذا أورد الترجمة بالاستفهام إشارة إلى الاختلاف، وصدر بما نقله عن سعيد بن مسيد من الجواب إشارة إلى ترجيحه. قوله وقال قتادة قلت لسعيد بن مسيد إلى آخره. وصله أبو بكر أشرف في كتاب السنن من طريق أبان العطار عن قتادة، ومثله من طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ يلتمس من يداويه. فقال إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع. وأخرجه الطبري بالتأديب من طريق يزيد بن جرير عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه. فقال هو صلاح. قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك ويقول لا يعلم ذلك إلا ساحر. قال فقال سعيد بن مسيد: إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع. فقد أخرج أبو داود بالمراسيل عن الحسن رفع النشرة من عمل الشيطان. وصله أحمد وأبو داود بسند حسن عن جابر. قال ابن جوزي: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. وقد سئل أحمد عن من يطلق السحر عن المسحور فقال: لا بأس به. وهذا هو المعتمد ويجاب عن الحديث. وهذا الذي أنا أحمد عن ابن المسيب محمول عند أهل العلم على الحل الذي ليس فيه محذور شرعا. أما الحل الذي فيه محذور شرعا فلا. ولهذا قال ابن المسيب: إنما نهى الله عما يضر لا عما ينفع. ومعلوم أن تعاطي ما حرم الله مما يضر. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق النشرة من عمل الشيطان، فالمراد بالنشرة المعهودة عندهم أهل العهد المعروف، يعني التي هي من عمل الشيطان بتقربه إلى الشياطين أو استخدامه لهم حتى يعطوه ما طلب. والساحر معلوم أنه لا يحل ذلك إلا بخدمة الشياطين وطاعتهم فيما يريدون. أما حلها بحل السحر بالأشياء الأخرى من الأدوية والقراءة والتعوذات هذا أمر معلوم لا بأس به. نعم. نعم. ويجاب عن الحديث والأثر بأن قوله النشرة من عمل الشيطان إشارة إلى أصلها، ويختلف الحكم بالقصد. فمن قصد بها خيرا كان خيرا وإلا فهو شر. ثم الحصر منقول عن الحسن ليس على ظاهره، لأنه قد ينحل بالمقاولة والتأويل، ولكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين: قوله به طب لكسر الطائف. هكذا قال ابن القيم في النصوص نوعا كما ذكر المؤلف رحمه الله، كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد، نقل عن ابن القيم النصوص لا شك انها نوعان، نوع جائز ونوع محرم. نعم. قوله به طب لكسر الطائف سحر، وقد تقدم توفيه. قوله أو يؤخر بفتح الواو والنون وتسكين الخاء والهمة بعدها مثنى يحدث عن امرأته ولا يصل إلا بمايا. ونخرى بضم الهمزة هي الكلام الذي يقوله الساحر، وقيل خرجة في أرقارها أو هي بقية نفسها. قوله أو يحل بضم أوله وفتح المملة. قوله أو ينشر أو ينشر بتشديد وجمة من النفط بصم ويرد من العلاج وعالج به من يظن أن به سحر نفس من الجن. قيل لا ذلك لأنه يكشف بها عن ما خالطه من الداء، ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم في باب خطبة في حديث جابر نفس مروى من استطاع أن يمتعقاه فليفعل. في مشروعية النصرة ما تقدم في حديث العين حق. في قصة اتصال العين وقد أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال لا بأس بالنصرة العربية التي لا وطئت لا تغر، وهي أن يخرج الإنسان في موضع عظاه فيأخذ عن يمينه وعن شماله من كل ثم يدق ويقرأ فيه ثم يغتسل به. وذكر ابن بطال أن في كتب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر نخر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء فيقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسن الواقل، يعني يقول يا أيها الكافرون قل والله أحد، قل أبو عبد الهلك ويا أبو سنة مبدؤة بقل، ويسر الأربع قل يا أيها الكافرون قل والله أحد قل أبو عبد الهلك ويا أبو الناس، يعني يقرأها مع آية الكرسي في الماء الذي فيه ست الذي فيه سبع ورقات من السدر قد دقت وجعلت في الماء، ويقرأ فيه قواقل وآية الكرسي. وأضاف بعضهم آيات السحر المعروفة في سورة أعراف وسورة يونس وسورة طه، ويقرأ ما يستمع من الله أذهب يا رب الناس وشيئا تشافي إلى آخره، بسم الله يرقيك إلى آخره، فإن هذا مجرب ونافع بإذن الله لهؤلاء المسحورين، ونافع أيضا لمن يحبس عن زوجته يشرب منه ما تيسر ويتروج بالباقي وينحل بإذن الله ما أصابه. نعم. نعم. تحديد المؤلف من سبع ورقات هذا النقل عن كتب المقدمين. نعم. جرب السبع لها مزية، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أريقوا علي من سبع قراب من سبع قراب لم تحل أركتها سبع تمرات في قصة عجوة المدينة صبها بها، سبع لها شأن. نعم. نعم. نعم. نعم. يجوز بأجر فحلة من باب الدواء. نعم. يجوز بأجر. نعم. نعم. على حسب الحاجة، الغالب أن مرة واحدة تكفي، ولكن إذا لم يزول المحلول يعيد كذا مرتين ثلاث أكثر حتى يزول البلاء. نعم. نعم. ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به، فإنه يذهب عنه كل نابه، فهو جيد للرجل إذا غمس نابه. إن صرح بجواب النصرة المزلي صاحب الشافعي. تعيد بكلمة لا تصدق هذا ايش قبل. وذكر ابن بطال أن في كتب وهب بن منبه أن يأخذ سبع بس ونبه بس. نعم. نعم. نعم. بعده. وممن صرح بجواب النصرة المزلي صاحب الشافعي وابو جعفر الطبري وغيرهما. ثم وقفت على صفة النصرة في كتاب الطب النبوي لجعفر المستغفر قال وجدت في خط نصوح واصل على ظهر جزء من تفسير قتيبة بن احمد البخاري قال قتادة لسعيد بن المسيب رجل به طب فقد عن امرأتي أيحل له أن أيحل له أن ينشر؟ قال لا بأس إنما يريد به الإصلاح فما ما ينفع فلم ينعم. قال نصوح وسالني حماد بن شاكر ما الحل وما النشر؟ فلم أعرفهما فقال هو الرجل إذا لم يقبل على مجامات علي وأفاق ما سواها فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قبان وفأسا لا قطارين وبضعة في وسط تلك الحزمة ثم يؤدد نارا في تلك الحزمة حتى إذا ما حمي الفأس استخرجه من النار وبال على حده فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. وأما النشرة هذا غريب، هذا من الغرائب. فقال حماد بن شاكر قال نصوح فسألني حماد بن شاكر ما الحل وما النشرة؟ فلم أعرفهما فقال هو الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما سواها فإنه ترى بذلك يأخذ حزمة قبان. قبان؟ نعم. هذا مجهول، مجمل ومبين، مش بعده. وفأسا لا قطارين. ويضعه في وسط تلك الحزمة ثم يؤدد نارا في تلك الحزمة حتى إذا ما حمي الفأس. استخرجه من النار وبال على حده فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. هذا محل نظر، قد يكون لوجود القلبان بعدما أشعل بها النار وحماية البأس، قد يكون له أثر في يعني البخار الذي يصيبه عند البول. ما هو الله هذا نعم الذي ذكر وهب المنبه أو أوضح. نعم وهو مجرب، جربنا هذا ما ذكر وهب المنبه، جربناه كثيرا وينفع مسألة السدر. نعم نعم نعم ايش يعني ما عنده شيء، ما عنده مانع من شؤها كلها الا الجماع، يعني يقبلها ويشتهيها وينام معها، يعني ما عنده مانع سوى الجماع بس. نعم لعله يستطيع ان يجامع غيرها ويحتمل بعد كذلك. نعم قد يكون زوجته خير يعني جامعها. نعم وغيره ما سواها يحتمل يعود على مجامعه يحتمل على المرأة. نعم نعم. وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورد المفاره. ورد نعم المفاره أو المفاجة مادة. نعم وورد البساتي ثم ينقل كان المفاجة كان البر يعني الصحراوي والداخلي. نعم نعم ثم يلقيها في ناء نظيف ويجعل فيه ماء مانعا ثم يلي ذلك الورد في الماء غليا يسيرا ثم يمهل حتى اذا فتر الماء وفاضه عليه فانه يبرا باذن الله تعالى. يعني اعظم الطب من باب التجارب، اكثر الطب من باب التجارب. نعم قال حاشد تعلمت هاتين فائدتين بالشام. قلت وحاشد هذا من رواة الصحيح عن يعني البخاري وقد أغفل المستغفري أن أثر قتادة هذا علقه البخاري في صحيحه وأنه وصله الطبري في تفسيره ولو اطلع على ذلك ما اكتفى بعدله إلى تفسير قتيبة بن أحمد بغير إسناد وأغفل أيضا أثر الشعبي في صفته وهو أعلى ما اتصل بنا من ذلك. ثم ذكر حديث عائشة في قصة سهر النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق شرحه مستوفا قريبا وقوله فيه قال سفيان هذا أشد ما يكون من السحر. سفيان هو ابن عيينة وموصول بالسنن المنشور ولم يقف على كلام سفيان هذا في مسند الحميدي ولم يبي عمر ولا يريم الله ولم قوله في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في رواية الكشمي هني رعوفة بزيادة ألف بعد الراء وكذلك ليكتب الرواه وعكس المكتين وزعم أن رعوفة الأصيل فقط هو المشهور باللغة وفي لغة أخرى أرعوفة وقع كذلك في مرسل عمر بن حكم وقع في رواية معمر بن هشام بن عروة عند أحمد تحت رعوفة بمدللة بدل الفاء وهي لغة أخرى معروفة وقع في النهاية بنذير أن في رواية أخرى معروفة بزايد وموحدة وقال يلهم أنا رعوفة انتهى والرعوفة حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستقي وقد يكون في أسفل البئر قال أبو عبيد هي صخرة تنزل في أسفل البئر إلى حفرت يجلس عليها الذي ينظف البئر وحجر يوجد صلبا لا يستطاع نزعه فيطرح واختلها اشتقاقها فقيل لتقدمها وبروزها يقال جاء فلان يرعف الخيل أي يرعف الخيل يتقدمها وذكر الأثري في تهليكه عن شن قال رعوفة قال رعوفة الفئر المغابة وهي مثل عين على قدر حجر العقرب في عرقية فيجاوز في الحفر خمس قيم أكثر ربما وجدوا ماء كثيرا قال شم ومن دار بالرعوفة إلى النظافة وكأنه أخذه مطوعا بلا ومن دار بالرعوفة إلى حجر الذي يتقدم طي البئر فهو من راوى الرجل إلى سلخ قلت وتنزيل الرعوفة على الأخير واضح بخلاف الأول والله أعلم قوله فات النبي صلى الله عليه وسلم الجرح حتى استخرجه إلى أن قال واستخرج كذا وقع في رواية ابن عيينة في رواية عيسى بن يونس قلت يا رسول الله أفلا استخرجته في رواية وإن قلت يا رسول الله فأخرج للناس وفي رواية ابن عيينة أفلا أخرجته قال لا وكذا في رواية أبي أسامة التي بعد هذا الباب قال ابن بطال ذكر المؤلف أن الرواة أخذه على هشام في إخراج السحر المذكور فأثبته سفيان وجعل سؤال عائشة عن النشرة ونفاه عيسى بن يونس وجعل سؤال عن الاستخراج ولم يذكر الجواب وصرح به أبو أسامة قال والنذر يقتضي ترجيح رواية سفيان لتقدمه بالفضل ويؤيده أن النشرة لم تقع في رواية أبي أسامة والزيارة لسفيان مقبولة لأنه أثبت ولا سيما أنه كرر استخراج السحر في روايته مرتين فيهود الله وزاد ذكر النشرة وجعل جوابه صلى الله عليه وسلم عنها بدلا عن الاستخراج قال وجعل جوابه صلى الله عليه وسلم عنها بلا بدلا عن الاستخراج قال ويحتمل وجنا آخر فذكر ما وحصله أن الاستخراج المنزي في رواية أبي أسامة غير الاستخراج المثبت في رواية سفيان فالمثبت هو استخراج الجف والمنزي استخراج ما حواه قال وكان السر في ذلك أن لا يراه الناس فيتعلموا ما أراد استعمال السحر قلت وقع في رواية عمرة واستخرج جف طلعة من تحت رعوفة وفي حديث جف بن يرقم فأخرجوا فرموا به وفي مرسل وفي حديث زيد بن يرقم فأخرجوه فرموا به وفي مرسل عمر بن الحكم أن الذي استخرج السحر قيس بن محصن وكل هذا لا يخالف الحمل المذكور لكن في آخر رواية عمرة وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنهم وجدوا وترى فيه وقد وأن أنحل في النقرات المعولتين ففيه إشعار لاستكشاف ما كان داخل الجفن فلو كان ثابتا لقبح في الجمع المذكور لكن لا يخلو إسناد كل منهما من ضعف تنبيه وقع في رواية أبي أسامة مخالفة في لفظة أخرى فرواية البخاري عن عبيد بن إسماعيل عن أفلا أخرجت وهكذا أخرجه أحمد عن أبي أسامة وقع عند مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة أفلا أحرفته بحاء معملة وقال قال النووي كلا الروايتين صحيح كأنها طلبة أنه يخرجه ثم يخرقه قلت لكن لم يقع معنى في رواية واحدة وإنما وقعت اللفظة مكان اللفظة وفرد أبو كريب بالرواية التي بالمملة والقاف فجاري على القواعد أن روايته شاذة وأورد القطري فجعل الضمير في أحرقته لبيد بن عصم قال واستفنت عائشة عن ذلك عقوبة له على ما صنع من السعر فاجا فهذا الامتناع ونبى على سببه وهو قول قريشة بينهم وبين اليهود لأجل فلو قتله لثارت فتنة فلا قال ولا أدري ما وجه تعين قتله بإحراق وإن لو سلم أن الرواية ثابتة وأن الضمير له قوله قالت فقلت أفلا أيثم الشر وقع في رواية حميدي فقلت يا رسول الله فألا قال سفيان بمعنى أيثم الشر المقصود أن الروايات اختلفت هل استخرجه أو ما استخرجه هذا الروايات يعلينا ألبط الرواة ذكر أنه استخرجه يعني استخرجه وزال المحذور بذلك والرواية الثانية أنه لم يخرجه وكره يقع في الناس شرا بذلك وجمع من جمع بين الروايتين بأنه استخرج الجفة وما فيه ولكنه لم يخرج ما في الجف جمع بين الروايتين بل أتلفه من غير أن يخرج ما فيه وهو محتمل الجمع محتمل ورواية من عيينة واضحة أنه استخرجه لأنه محل البلاء واستخراجه المطلوب لإزالة الأذى والظاهر والله أعلم أن إخراجه وإتلافه مما يطلب به أثر على الرواية التي ذكرها ابن عيينة وهذا المقام يحتاج إلى في الحقيقة يحتاج إلى جمع الروايات وجمع كلام الناس عليها المؤلف على كل حال ذكر شيئا طيبا ولكن لا يكفي لو تيسر لأحدكم جمع ما ورد في هذا في مسلم وفي السنن وفي غيرها والعناية بما تم في الأمر لكان هذا حسنا لأنه مفيد ولأن هذا الشيء واقع اليوم بكثرة أهل الشر والفساد اختلاط الناس بالسحرة نسأل الله السلامة ولا أستبعد أن يكون قد ألف في هذا أحد لا أستبعد أن يكون قد ألف في بعض الناس جمع ما نعم هو بعيد نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب لا هامة حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضباء فيخالطها البعير الأجرب فيجلبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول تقدم على وتقدم في هذا وأن النفي ليس للوجود موجود ولكن النفي لما يعتقده الكفار من أن هذه الأمور تولي بطبعها وأن الهامة تؤثر أو الصفر كذلك موجود وإبطال ما هم عليه من الاعتقاد الباطلة. هم يعتقدون في العدوى والهامة والصفر والطيرة والنوم والغول، هذه الأمور الستة التي تقدمت كانوا يعتقدون فيها، فأبطل الله عقيدتهم، ولكن النوم موجود والغول موجود والطيرة موجودة والهامة موجودة والصفر موجود، ولكن المقصود نفي العقيدة الباطلة وبيان أن العدوى أمر واقع لكن ليس التعذيب بطبعها بل بأمر الله إذا شاء ذلك، فقد يخالط الصحيح المريض والعكس ولا يقع شيء، إنما هذا شيء جعله الله سببا وقد لا يقع هذا السبب، قد لا يحصل المطلوب، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا يمر على مصح في الرمي المجنوم من باب اتقاء الأسباب، وليس هذا حتما، فقد أخذ المجنوم فأكل معه وقال فأكل معه وقال بسم الله ثقة بالله، وخالط من المرضى والناس ما لا يحصى عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذا النفي ليس لوجود هذه الأشياء ولكن لحقيقة العقيدة الفاسدة، نفي العقيدة الفاسدة، فالنوء لا يتصرف في الكون، النواء مخلوقة مسخرة ليس لها تصرف، والغول كذلك هي مقبلات الجن سعالي الجن لا تصرف بإذنها ولا بأمرها بل بأمر الله سبحانه وتعالى، والطيرة موجودة فليتشاءمون، والهام موجودة، والطائر المعروف الذي يقال البومة كان يقولون إذا وقع على بيت أحد هرب، وأن تنحى لأهل الميت لأهل البيت سيدهم أو كبيرهم، كل هذا لا أساس له. كذلك ما يتعلق بسفر الشهر أو الداء اللي يكون البطن وأنه يعدي، كل هذا غلط، وهكذا قل العدوى. ولهذا قال من عدى الأول لما قال الأعرابي ما قال، من عدى الأول اللي أنزل جرب الأول منه، ما هناك فوطة ولا نفي، فلو ينزله بالأول وينزله بالآخرين، ولكن أنت مأمور باتقاء الأسباب. وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه بعد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح. وأنكر أبو هريرة لا يوردن يوردن بالفعل ممرض على مصح، ماذا مطر الشارع أبي للفعل قوله عن أبي سلمة سمع أبا هريرة بعد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح، فذا فيه بتأكيد النهي عن الإيراد. ولمسلم من رواية يونس عن الزهري لا يورد بلفظ النفي، وكذا تقدم من رواية صالح وغيره وهو خبر بمعنى النهي بدليل رواية الباب والممرض بضم أوله وسكون ثانيه وكسر الراء بعدها ضاء معجمة هو الذي له إبل مرضى، والمصح بضم الميم وكسر الصاد المهملة بعدها مهملة من له إبل صحاء. هذا يدعى الفاعل. نعم نعم نعم لا يورد الإبل صاحب الإبل لا يورد هذا الصحاء، بل هذا وقت هذه لها وقت وهذه لها وقت لا تختلف. نعم العموم ما ظهر الدواتين الدوات الاخرى لا يورد. نعم ولكن حتى الدوات الاخرى محتمله لا يورد. نعم وانكر ابو هريره حديث الاول وقلنا الم تحدث انه لا عدوى، فرطن بالحبشية قال أبو سلمة فما رأيته نسي حديثا غيره. باب لا عدوى. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله وحمزة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أنه ما نسي لكن رأى أن أحوال الناس لا تتحمله، لأنهم قد أشغل قلوبهم بالعدوى وهذه الأشياء، فأخبرهم بالشيء الذي يتضمن اتقاء أسباب الشر والبعد عن أسباب الشر التي، وهذا الذي يتحمله عقولهم، فأورد لهم الحديث هذه وسكت عن ذلك ليأخذوا بالأسباب ولو تعيدوا عن أسباب الخطر، لأن بعض الناس قد لا يعقل تلك المعاني، قد لا يحسن الظن بها، ربما شك في دينه، ربما ابتلي بشيء، فأراد أن يخبرهم بالشيء الذي يتحمله عقولهم، وأراد من هذا الإصلاح فقط، لا ليس نسيانا والله أعلم. نعم شرع عفى الله عنه ايش يريد الحبشي؟ كان تكلم بكلمة الحبشية يعني معناها لم أنسى أو كلمة معناها غير هذا معناها خذوا ما أقول لكم أو روا عني ما أقول لكم ودعوا سؤالي عن كذا محتملة شكال عليها فرطنا بالحبشية. تكلم عن الفين قوله فرطنا بالحبشية في رواية يونس فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة حتى رطن بالحبشية فقال للحارث أتدري ما تدري ماذا قلت؟ قال لا قال إني قلت أبيت. قوله فما رأيته في رواية الكشميهني فما رأيناه نسي حديثا غيره. في رواية يونس قال أبو سلمة ولعمري لقد كان يحدثنا به فما أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين للآخر وهذا الذي قاله أبو سلمة ظاهر في أنه كان يعتقد أن بين الحديثين تمام التعارض. وقد تقدم وجه الجمع بينهما في باب الجذاب وحاصله أن قوله لا عدوى نهي عن اعتقادها وقوله لا يغد سبب النهي عن الإيراد خشية الوقوع في اعتقاد العدوى أو خشية تأثير الأوهام كما تقدم نظيره في حديث فر من المدلوك